الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، نحن في مرحلة ما بعد رمضان، والحقيقة التي ينبغي أن تقال في هذه المناسبة أن كل مؤمن صام هذا الشهر الكريم وقام ليله وأحيا ليله وقرأ القرآن وغض بصره عن محارم الله وتحرى لدخله الحلال، هذا السلوك الذي كان في رمضان بطولتك أن يستمر معك إلى ما بعد رمضان، يستمر معك إلى ما بعد رمضان لتكون المكتسبات تراكمية. كلما قفزت في سلم الإيمان قفزة نوعية ينبغي أن تحافظ عليها وتبني عليها قفزة أخرى. بهذا المنطق وهذا السلوك تنتفع من عباداتك حيث تتراكم مكتسباتها إلى أن تصل إلى مرحلة يرضى الله فيها عنا جميعا. أما السلوك المألوف المرفوض غير المعقول أن يعود الإنسان بعد رمضان إلى ما كان عليه قبل رمضان، إذن هو لم يتقدم، ليس هناك مكتسبات تراكمية، صار مكتسبات آنية. إن قضى رمضان، رمضان ولى، هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق. فحينما ينطلق الإنسان دون أن يشعر إلى أن يعود بعد رمضان إلى ما كان عليه قبل رمضان، ألغى من حياته تراكم الإنجازات، وصار إنجازاً مرتبطاً بمرحلة معينة، فلما انتهت ألغي هذا الإنجاز. إذاً لا تقدم ولا ارتقاء في حياة الإنسان الذي يفهم رمضان موسم عبادة، موسم التزام، موسم انضباط، موسم بذل، موسم عطاء، موسم قرآن، موسم طلب علم، موسم مغفرة، ويعود بعد رمضان إلى ما كان عليه قبل رمضان. فلذلك أيها الإخوة، لا بد من مراجعة الحسابات، لا بد من ترتيب الأوراق، لا بد من وقفة متأنية مع الذات. في حياتي، في كسب مالي، في علاقاتي، في خروج بناتي بأي طريقة، في علاقتي بمن معي، بمن فوقي، بمن تحتي، بعملي، مع صحتي، في عاداتي الغذائية، في علاقاتي الاجتماعية، هذه المنظومة من العلاقات ينبغي أن تقيم بعد رمضان كي تستمر على ما كانت عليه في رمضان. هذا لمن صام رمضان كما أراد الرحمن. هذه حالة. في حالة ثانية، إنسان قصر في رمضان وتألم أشد الألم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فقال آمين، فلما صعد الدرجة الثانية قال آمين، فلما صعد الثالثة قال آمين. فأصحاب النبي عليهم رضوان الله بعد أن نزل سألوه على ما أمنت يا رسول الله؟ قال جاءني جبريل، أنا يعنيني واحدة، فقال لي خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى. كأن هذا الشهر الكريم أراده الله عودة إليه، صلحا معه، توبة إليه، إقبالا عليه، لكن هذه العودة وهذه التوبة وهذا الإقبال مرة ثانية كل بطولتك أن تستمر، وألا يفطر بعد رمضان إلا فمك فقط، ما كنت ممنوعا عنه في رمضان وهو الطعام والشراب أصبح بعد رمضان كما كان قبل رمضان مباح. فلذلك المكتسبات، من هذه المكتسبات مثلا أنك صليت 30 يوما صلاة الفجر في المسجد، وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة، دقق، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. وفي الأعم الأغلب أن معظم المسلمين في العام الأغلب صلوا في رمضان الفجر في جماعة والعشاء في جماعة. فإذا جهدت بعد رمضان أن تتابع الصلاة في المسجد فقد استمرت مكتسباتك. وكلكم يعلم أن الصلاة في المسجد تعدل صلاة الفرد 27 ضعفا، أنه المسجد مكان عبادة، مكان تتنزل فيه الرحمات، والدليل إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها. فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر. فمن لوازم رمضان أنك صليت في المسجد الصبح والعشاء، فإذا تابعتهما بعد رمضان تكون هذه المكتسبات العبادية استمرت طوال العام. أنا أؤكد على العشاء والفجر، قد يكون الإنسان بالظهر بعمل يصعب أن يرتاد مسجد، ممكن الظهر والعصر والمغرب لهما وضع خاص، أما الفجر والعشاء يعني بداية النهار ونهايته، هذا كسب. ولا أظن أن واحداً في رمضان يجرؤ عن أن يملأ عينه من حرام النساء، في العام الأغلب يغض البصر. غض البصر في رمضان يجب أن يستمر بعد رمضان، هذا مكسب ثاني، غض البصر. والدليل أن هناك آية كريمة قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فإذا استطعت أن تتابع هذه العبادة بعد رمضان معنى ذلك مكتسبات غض البصر استمرت بعد رمضان إلى نهاية العام. في الأعم الأغلب أنك في رمضان قرأت القرآن، بعضهم قرأ كل يوم جزء مثلاً، تلاوة القرآن من أرقى العبادات، فينبغي أن تلزم نفسك بتلاوة القرآن الكريم بعد رمضان كما كنت في رمضان، يعني تابع تلك العبادات التي قمت بها في رمضان والتي هي من لوازم هذا الشهر الكريم، حاول أن تستمر بعد رمضان. لذلك الإنسان كما قيل إذا أردت أن تحدث ربك فادعه، وإذا أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن. فأنت إذا تلوت القرآن كأن الله يخاطبك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كأن الله يقول لك غض بصرك. فحينما تقرأ القرآن ولا سيما عند آيات يا أيها الذين آمنوا، حينما تشعر أنك معني بالخطاب وأن خالق السماوات والأرض يخاطبك وينتظر موقفك، رد فعلك، ينتظر ماذا تعمل بعد قراءة هذه الآية. ففي رمضان لزمت المساجد، وفي رمضان صليت الفجر والعشاء في جماعة، وفي رمضان بالغت بالاستقامة فغضضت بصرك عن محارم الله. هذه المكتسبات التي أكرمك الله بها في رمضان، والتي شعرت من خلالها أنك قريب من الواحد الديان، هذه ينبغي أن تستمر في رمضان. لا شك أنك في رمضان زرت أقاربك كصلة رحم، وهذه الصلة ليس المفروض أن تكون في رمضان فقط، أن تكون بعد رمضان. ومن أرقى العبادات التعاملية صلة الأرحام، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد من هذه العبادة أن القوي يصل الضعيف، وأن الغني يصل الفقير. الغني يتفقد شؤون قريبه الفقير، والقوي يتفقد شؤون قريبه الضعيف. فإذا احتاج إلى مساعدة، إلى معاونة، إلى إرشاد، إلى توجيه، إلى مؤازرة، كانت هذه الزيارة منطلقاً للعمل الصالح. فكل الذي لزمته في رمضان من غض للبصر، من حفظ للنفس، من ضبط للسان، من أداء للصلوات في المسجد، من أذكار قمت بها بعد الفجر، من تلاوة قرآن، ينبغي أن تستمر بعد رمضان. يعني بالحقيقة هذه العبادات التي أمرنا الله بها هي قفزة نوعية في الطريق إلى الله. هذه القفزة ينبغي ألا يأتي بعدها قفزة معاكسة نحو الأرض، يجب أن تكون القفزات كلها نحو الأعلى، حتى يكون تطور إيمان الإنسان تطور درج، يعني كل عام في قفزة نوعية. أيها الإخوة الكرام، لكن نقول لمن لم يوفق في رمضان إلى أن يصوم كما أراد الواحد الديان، أنا أقول له بكل صراحة، أشهر العام كلها رمضان، الله موجود والوقت بيدك، والعبادة ميسورة، والمناجاة ميسورة، والقرآن بين يديك، والعمل الصالح قادر عليه. فالإنسان إذا فاته هذا الشهر الكريم لخطأ أو لسوء فهم أو لظروف صعبة، بإمكانه أن يعوض هذا بعد رمضان. يعني ممكن أن تعوض أو أن تستمر. للمقصر نقول له عوض، وللمتفوق نقول له استمر. على كل، لا ينبغي في علاقتك مع الله أن تكون علاقات نوبية، يعني مرحلة معينة، يوم معين، شهر معين تؤدي هذه العبادة وتعود بعدها إلى ما كنت عليه. لا، يجب أن تكون كل مكتسباتك تراكمية. هذا الفرق بين رمضان وبين ما بعد رمضان. إذا استمرت هذه المكتسبات العبادية أو عبادات أعمال صالحة، إنفاق معين، عبادة قرآن معينة، دعوة إلى الله معينة، حضور دروس معينة، هذه كلها نشاطات. على كل، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقه ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. يعني الذكر كلمة واسعة جدا، إن دعوت إلى الله فأنت ذاكر، إن أمرت بالمعروف فأنت ذاكر، إن نهيت عن المنكر فأنت ذاكر، إن جلست تستمع درس ديني فأنت ذاكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني يجب أن تنطلق من هذا الحديث الشريف. مرة كان سيدنا الصديق يمر بصحابي جليل اسمه حنظلة، رآه يبكي جالس في الطريق يبكي، قال له: ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال له: نافق حنظلة. قال له: لما يا أخي؟ قال: حنظلة، نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. سيدنا الصديق من تواضعه الجم قال: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثا النبي بما كان، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة. يعني مقام النبوة اتصال بالله مستمر، مقام غير النبوة اتصال نوبي ساعة وساعة. لو بقيتم على الحال، دقق، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. معنى ذلك اعلم علم اليقين أنه ينبغي أن يكون لك حال في المسجد، أنت في بيت الله. يعني هل يعقل أن تطرق باب إنسان كائناً من كان دون أن يقدم لك ضيافة؟ مستحيل، ولو أقل شيء، ولو سكرة. أنت دخلت إلى بيت من بيوت الله، إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. الآن كيف يكرمك؟ هنا الشاهد، يكرمك استنباطاً من قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أنت حينما تأتي إلى بيت من بيوت الله وتحكم اتصالك بالله، الآن إنك في الصلاة وأنت في المسجد تذكر الله، تقول له: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت في الصلاة وفي المسجد تذكر الله، لكن الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم. أنت ذكرته، فإذا ذكرته هو يذكرك أيضاً. كيف يذكرك؟ لكن الله بادئ ذي بدء يقول لك: ولذكر الله أكبر. إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك هنا منحك نقطتين: واحد، الأمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. منحك الأمن، هذه النعمة يفتقدها أهل الأرض بلا استثناء إلا المؤمنين، والدليل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ جاء الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يستنبط أن المؤمن إذا خالط إيمانه ظلم يفقد نعمة الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لو تعمقت في اللغة العربية لفهمت من كلمة لهم الأمن معنى يختلف عن أولئك الأمن لهم. أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أما أولئك لهم الأمن هذه صيغة قصر وحصر، يعني الأمن لهم وحدهم. وأنا أعتقد يقينا أنه لا يتمتع على وجه الأرض إنسان مهما يكن قويا ومهما يكن غنيا، لا يتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن. دليل الوحيد هذه الآية، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أول ثمرة من ثمار ذكر الله لك فاذكروني أذكركم، أنت حينما صليت ذكرته أي أديت واجب العبودية، لكنك إذا ذكرته ذكرك، فإذا ذكرك منحك نعمة الأمن. الآن نعمة أخرى، فإذا ذكرته منحك نعمة الرضا، أنت راضي. حال الرضا حال رائع جداً، حال رائع، راضي عن الله، راضي عن بيتك، عن أهلك، عن أولادك، لأن الإنسان إذا بعد عن الله سخط عليه، لا يعجبه شيء. تجلس مع إنسان معه ملايين مملينة يشكو لك آلاف القضايا، التشكي من صفات البعيد عن الله. أما المؤمن يتمتع بنعم لا تعد ولا تحصى. يعني مثلاً أكبر نعمة امتن الله بها عليك، قد تستغربون، أنك موجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ الله منحك نعمة الإيجاد، موجود. ولماذا أوجدك؟ ليسعدك، أوجدك ليسعدك، هي أكبر نعمة. فوق هذه النعمة نعمة الإمداد، منحك نعمة الإمداد، أمدك بالهواء، بالماء، العذب، الزلال، بالطعام، بالشراب، بالفواكه، بالثمار، أكرمك بالأرض، الأرض كوكب مهيأ لك بحجمه، بدورانه، بليله، بنهاره، بفصوله، بثماره، بنباتاته، بحيواناته، بمناظره الجميلة، بالألوان. بعض الحيوانات ترى لونين فقط، أبيض وأسود، أنت ترى ألوان. العين البشرية تفرق بين 8 ملايين لون، 8 ملايين لون. منحك، ألم نجعل له عينين؟ فالله أكرمك بالطعام والشراب، أكرمك بإمدادات لا يعلمها إلا الله، إذا اتصلت به منحك نعمة الأمن، منحك نعمة الرضا، منحك نعمة التوفيق، منحك نعمة النصر، منحك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، منحك نعماً لا تعد ولا تحصى. هذا كله من الصلاة، لأنك إذا ذكرت الله في الصلاة ذكرك الله، إذا ذكرك الله منحك هذه النعم. فلذلك وأقم الصلاة لذكري، لكن ذكره لك أكبر من ذكرك له. أيها الإخوة الكرام، حينما تذوق حلاوة القرب في رمضان تحافظ على الصلوات كما أراد الله. يعني الحديث الذي أتمنى أن يكون واضحاً والذي أذكره كثيراً لأنه يحتوي على أساسيات الدين، ليس كل مصلٍ يصلي. النبي قال لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، والمسلمون مليار، أحدث رقم 800 مليون صاروا، مليار و 800 مليون، وليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل. منحك نعمة الأمن، ونعمة الرضا، ونعمة التوفيق، ونعمة الحكمة، ونعمة السعادة، ونعمة السكينة. ما السكينة؟ السكينة أكبر عطاء إلهي، تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. سعد النبي بها وهو في غار ثور، حيث أهدر دمه والمشركون يتعقبونه. سعد بها وهو في طريق الهجرة. سعد بها وهو في أصعب أيامه في الطائف. يعني النبي مر بمحن صعبة جداً، وكل محنة من المتوقع أن ينتهي بها الإسلام، كل محنة، وهو واثق من نصر الله له، إن الله ناصر نبيه. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تبعه سراقة ليقتله من أجل 100 ناقة وضعت لمن يأتي به حياً أو ميتاً، قال له يا سراقة، دقق، يا سراقة كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ شو كسرى؟ تصور دولة مثل اليمن فرضاً، دولة متواضعة، نقول لأحد مواطنيها أنت سوف تدخل البيت الأبيض لتكون الشخصية الأولى فيه، كلام مضحك. يا سراقة كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ كسرى أكبر ملك، والذي حصل أنه في عهد عمر بن الخطاب جاءت كنوز كسرى، وأمسك سيدنا عمر سوار كسرى وقال أين سراقة؟ ألبسه سوار كسرى وقال بخن بخن، أعيرابي من بني مدلج يلبس سوار كسرى. والله أيها الإخوة، أتمنى عليكم ألا تتضعضع ثقتكم بالله عز وجل، والله وعود الله قائمة. يعني أنتم لا تبتعدون كثيراً، يعني كم مقاتل بغزة أنا أظنهم مؤمنين ولا أزكي على الله أحداً، وقفوا أمام رابع جيش في العالم 22 يوماً ولم يستطع هذا الجيش أن يحقق أي تقدم. هذا درس لنا، انهيار النظام العالمي درس لنا ثاني. يعني في ومضات، سميها ومضات، سميها بروق، سميها شحنات إيمانية، أنا سميتها جرعة إيمانية، جرعات منعشة من الله عز وجل. دول عظمى تعتمد نظام مالي عملاق يحكم مليارات المليارات ينهار لأن فيه الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذاً أيها الإخوة، وعود الله قائمة، البطولة ألا يتسرب اليأس إليك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أذكر هنا أن عالماً كبيراً غربياً هداه الله إلى الإسلام، وسافر من أمريكا إلى بريطانيا والتقى بالجالية الإسلامية في بريطانيا، قال كلمة بحضور أحد علماء الإعجاز العلمي والتقيت به في الشام، قالها أمامه، قال هذا العالم المسلم الذي من أصل أمريكي والتقى بالجالية الإسلامية في بريطانيا، قال أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب، على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بين المسلمين وبين غيرهم. أما الكلام الدقيق، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله، سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء، ولكن لأن خلاص العالم بالإسلام. والله الذي لا إله إلا هو، يجب أن تعتقدوا معي أن قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، دقق، ليظهره على الدين كله. كنت بفرنسا بمؤتمر، هل تصدقون أن الذين حضروا المؤتمر كم؟ 150,000، وأقاموا في أكبر مجمع كان مطار برجي. هؤلاء جاءوا من أطراف أوروبا لهذا المؤتمر، المسلمون بأمريكا يقتربون من 10 ملايين، بفرنسا من 6 ملايين. الإسلام ينتشر. حتى في هذا المؤتمر أبلغنا إحصائية دقيقة أن كل يوم يدخل في الإسلام من الشعب الإفرنسي من أصول إفرنسية محضة 50 رجل يومياً. في أمريكا يدخل في الإسلام كل يوم 33. الآن الإسلام أوسع دين في الانتشار، مع أن العالم كله يحاربه، مع أن حرباً عالمية ثالثة معلنة على الإسلام في شتى بقاع الأرض، حرب عالمية ثالثة معلنة على المسلمين في شتى بقاع الأرض، ومع ذلك هذا الدين ينمو نمواً عجيباً. لأن الإنسان بحاجة للحق، الحق في وحي السماء. لذلك أمم كثيرة، مفكرون كثر من شتى الجنسيات يدخلون في دين الله أفواجاً. أيها الإخوة، هذا الذي قال أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب، على الأقل في المدى المنظور اتساع الهوة بين المسلمين وبين الغرب، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء ولكن لأن خلاص العالم بالإسلام. لكن له كلمة رائعة أتمنى أن تكون لنا جميعاً ونحن في عيد الفطر السعيد، أن تكون هذه الكلمة بالتعبير المعاصر ورقة العمل التي بين أيدينا. قال بشرط أن يحسن المسلمون فهم دينهم، واحد، وأن يحسنوا تطبيقه، وأن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر. 3 ورقات رابحة. على كل ابدأ بنفسك، أحسن فهم هذا الدين، اطلب العلم. دينك قوام حياتك، مصيرك، سبب سعادتك، سبب سلامتك، ينبغي أن تتعلمه. يعني ما في إنسان كل شهرين ثلاثة عن على باله يقرأ كتاب، قرأ صفحة من كتاب، بعد كم سنة معه دكتوراه. هذا مو معقول الكلام. دكتوراه يعني في دوام، في طلب علم مستمر يومي. اللي بيقول لك أنا دكتور معه ابتدائية فيها دوام كامل، إعدادي، ثانوي، 4 سنوات جامعة، 2 دبلوم، 2 ماجستير، 2 دكتوراه، دوام دوام يومي، كتب تقرأ، كتب تؤلف، لحتى يحط دال جنب اسمه دال. فبدك مؤمن للجنة، لجنة عرضها السماوات والأرض، ما عندك وقت تحضر درس علم، تفهم الحديث الشريف، تفهم تفسير كتاب الله؟ مو معقول. هذا المسلم أيام بيكون ساذج، ما له مستعد لأي درس علم ولا لأي كتاب يقرأه، عايش على الأفلام وعلى الأخبار، بالأخبار شاطر والأفلام بس، وبيشتغل بالتجارة وبيأكل وبيشرب. هذا ما عنده أهلية ينال مكتسبات المسلمين. فيا أيها الإخوة، بدها موقف حازم، بدها موقف جريء، يجب أن تتخذ قرار حاسم بطلب العلم. ما بيكفي كل جمعة خطبة، ما بيكفي، لازم تأخذ قرار بطلب العلم. لأنه إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً. ويظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طالب العلم، دققوا، يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معاً، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معاً. يعني ما الذي يمنع أن تتخذ قرار مصيري الآن بطلب العلم؟ احضر درس أسبوعي ثابت بالتفسير، درس بالحديث، عمل تراكم. حينما تتراكم هذه القناعات دون أن تشعر ترى نفسك في الطريق الصحيح. حينما تتراكم هذه القناعات دون أن تشعر ترى نفسك في الطريق الصحيح. أيها الإخوة الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة، بناء على هذا الكلام ما في مانع بدءا من اليوم أن تضع برنامج لطيف، أنه ربع ساعة قرآن، ربع ساعة ذكر مثلا، يعني عمل صالح كل يوم، صلاة بأوقاتها إن أمكن في المسجد، يعني في أعمال، في عبادات عملها دورية ضمن برنامج. يعني مثلا كما ورد في الأثر، من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة في قلبه وأجراها الله على لسانه. يعني اخطب ود الله عز وجل. الإنسان بحكم مصالحه في الدنيا، الأقوياء يخطبوا ودهم، الأغنياء يسترضيهم، يعني من مصيره بيده لا يزعجه إطلاقا. كيف أنك تعامل الناس؟ عامل الذات الإلهية الذي منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، اخطب وده، ابحث عن طريق لإرضائه. كلهم عباده، الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. يعني تعامل معه، حاول تناجي، حاول تسترضي، حاول تصطلح معه، حاول تتقرب منه، حاول تعمل عمل يرضى به عنك. يعني عفوا بتعبير آخر أو معاصر، أدخل ربك في حساباتك. هذا العمل يرضي الله، سأزور فلان، أعوده وهو مريض، هذا العمل ما في مكسب منه إلا في وقت وجهد من أجل الله عز وجل. حاول تتكلم كلمة حق في مجلس كله ساكت، كله يحكي بالأسعار والأمور العادية، احكي لك كلمة حق. ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. أما إذا جلس قوم مجلسا تدارسوا كتاب الله نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حاول يكون لك مجلس علم بالأسبوع مرة أو مرتين تتلقى. حاول تعمل إصلاح ببيتك، تعمل تبديل بعلاقاتك، تعمل نهضة عبادية في البيت، نهضة يعني بالعمل الصالح. حاول تتحرك، الإنسان بيعيش على ما هو عليه، ما بيغير، لا بيبدل، لا بيطور، لا بيطمع إلى مستوى أعلى. فهذا الإنسان يعني يعيش بحالة سكونية عجيبة، والإنسان بيتذكر الآخر عند الموت. لا، هذا الموت أخطر حدث في حياتنا، يجب أن تدخله في حساباتك اليومية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا